من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله نعم يا عم الحاج. نعم كده يا عم الحاج. نعم ايوه. من كان من كان ما النبي عليك يا امين القران. اللهم صل على النبي قد تجلى. الله عليه وسلم. نعم الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. ايوه حجي عبد الله الله يكرمك. من كان ابو ايوه الله.